نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله جميعا وهدى الجميع ووفقه وسدد للتي هي أقوى من الأقوال والأفعال، إنه سميع مجيب. اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة أرسلها أحد الإخوة، يقول فيها: هل يجوز منادات الصحابة بسيدنا أبي بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقبل خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. هذا السؤال عن كما يقول السائل: هل يجوز منادات الصحابة بسيدنا عمر وسيدنا أبي بكر رضي الله عنهما؟ لا شك طبعا أن جاءت حديث تدل أو فيها إطلاق حقيقة، مثلا في صحيح البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد بالحسن بن علي رضي الله عنه المنبر فقال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن نصلح به بين فئتين من المسلمين. وأيضا في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنصار لما أقبل سعد بن معاذ: قوموا إلى سيدكم أو خيركم. ولهذا يعني ذكر النووي رحمه الله الجمع بهذا في أنه إذا كان العالم والصالح يقال له ذلك، مع أنه جاء لا تقول للمنافق سيد. قال أيضا أنه إذا كان خيف بشره أو حصول فتنة فيجوز بمعنى من المعاني البعيدة عن الدين قياسا على ما قيل في كراهة السلام إلى آخره. الحاصل أنه لا إشكال، بل هو يعني لا شك أن أبا بكر هو سيدنا وعمر سيدنا وكل الصحابة سادتنا رضي الله عنهم أجمعين. ولهذا كان عمر يقول لأبي بكر: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. وعمر كذلك قال لأبي بكر في قصة البيعة: قال بل نبايعك أنت فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك طبعا أن يقال سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا علي وسيدنا عثمان وسيدنا معاذ وسيدنا كل الصحابة سادتنا وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله عليهم أجمعين، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت لبرنامج هذا السائل أبو يقين من جدة، يقول: عندي سؤال. يقول: قبل سنتين نذرت زوجتي نذرا إذا عمل والدها ستخرج مبلغا من المال. تقول الزوجة أخرجت النذر قبل أن يعمله والدها لسماعها بأخبار عن وجود عمل، ولكن لم يعمل والدها حتى الآن. هل إذا حصل والدها على العمل تخرج النذر مرة أخرى أم لا؟ ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ جزاكم الله خيرا. أرجو لا حرج إن شاء الله أن تكون قدمت النذر قبل أن يحصل، فالعلماء ذكروا طبعا أنه لا إشكال في هذا. ولهذا في بعض كتب الحنابلة يقول: ويجوز إخراجه، أي ما نذره الصدقة قبله، يعني قبل وجوده. وفي مغني المحتاج الشافعية: يجوز تقديم المنذور على حصول المعلق عليه إن كان مالي إلى آخره. فالمقصود أرجو لا حرج إن شاء الله في أن تكون قد قدمت يعني هذا قبل حصول الذي علقت عليه، والله أعلم.